قصص عربية مغامرات عقلة الإصبع. في يوم من الأيام وقع خلاف بين عملاق وساحر طماع حول اقتسام كنز، وبعد مشادة طويلة قال له العملاق مهدداً: يمكنني أن أسحقك بإبهامي إذا أردت، أغرب عن وجهي حالاً. هرب الساحر على الفور، وما أن شعر بالأمان ألقى عليه انتقامه البشع. أبراكادابرا، سألقي عليك تعويذة، أتمنى أن ترزق زوجتك بابن حجمه لا يزيد عن حجم إبهامي. هذا الرضيع ليس عملاقا أبدا. إنه طفلنا مهما كان حجمه. وبولادة عقلة الإصبع كاد والداه أن يجن، فهما لا يجداه أبدا ولا يرى بسهولة. أين ذهب؟ تكلم بهمس. كان عليهما أن يهمسا حتى لا يصيباه بالصمم. أنا هنا يا أبي، لا يمكنك رؤيتي. آسف يا بني. فضل عقلة الإصبع اللعب مع المخلوقات الصغيرة عن صحبة أبويه المختلفين عنه. يا حلزون، كيف الحال؟ كان يمتطي الحلزون ويرقص مع الخنافس، ولضآلة حجمه كان يمرح كثيراً في هذا العالم الصغير. ولكن لسوء الحظ ذهب يوماً ليزور صديقه الضفدع، وبينما هو يطفو على ورقة شجر ابتلعته سمكة ضخمة. لذيذ. لكن سرعان ما انتهى أمر السمكة نهاية مؤسفة. النجدة. وجد توم نفسه في سلة طعوم صياد الملك، ولم يمض وقت حتى وجد نفسه تحت سكين الطباخ الملكي. أخيرا بعض الهواء، رائحة السمكة مقززة. أصيب الجميع بالدهشة عندما رأوا عقلة الإصبع يخرج من بطن السمكة حياً يرزق. ومن تكون أنت؟ أنا عقلة الإصبع، يومك سعيد. ماذا سأفعل بهذا الصغير؟ ثم خطرت له فكرة. سأجعل من هذا الصغير وصيفاً ملكياً، ويمكنني وضعه أعلى الكعكة، وحين يسير عبر الجسر مع صوت البوق سيذهل الجميع من المفاجأة. ما هذا؟ أهو حي؟ أظن هذا سحراً. لم يرى أحدهم أمراً كهذا من قبل. صفق الجميع لمهارة الطباخ بحماس وعلى تصفيق الملك. شيء مذهل، إنها معجزة، سأكافئك. كافأ الملك الطباخ بحقيبة من الذهب، وكان عقلة الإصبع محظوظاً. يا صغير، لقد جعلتني بطلاً. وبعد أن جعله الطباخ وصيفاً ملكياً، تمتع عقلة الإصبع بمزايا هذا اللقب. أمسك هذا، ستركب هذا من الآن، وهذا هو السيف الذي سيحميك. هذا رائع، شكرا لك. وهذا طعام ملكي، كما يأكل الملك بنفسه. هذا لذيذ جدا. حصل عقلة الإصبع على كل هذا في مقابل أن يسير على الموائد في الحفلات، وقد أحب هذا. كيف حالك؟ في أفضل حال، أشكرك. دار عقلة الإصبع وأطلق صفيراً لسيدة. سيدتي، يا لجمالك. ضحكت السيدة. يا لروحك المرحة، أنت الأفضل. كم أكره هذا الشخص، لقد سرق مني ملكي. سلك طريقه بين الأطباق والكؤوس ممسكاً ببوقه، ولم يدرك عقلة الإصبع أن له عدواً الآن. فالقط الذي كان حيوان الملك المدلل أصبح منسياً تماماً. علي أن أتخلص. أتخلص منه. أقسم القط على أن ينتقم منه وهاجمه في الحديقة. أهرب أهرب بعيداً من أجل حياتك. لا أظن هذا. لم يهرب عقلة الإصبع مثلما اعتقد القط، ولكنه أظهر دبوسه الذهبي ونادى على فأره الأبيض. هجوم هجوم. قدمي الرقيقة. وما أن طعن القط بالسيف الصغير حتى لاذ بالفرار، وقرر أن يستخدم الحيلة بدلا من العنف الذي لا ينفع. هو لديه سيف وأنا لدي عقل، سأقضي عليه بذكائي. تظاهر القط أنه سيصطدم بالملك أثناء نزوله على السلم وماء بنعومة. أيها القط احترس. يا سيدي احترس أنت، احمي نفسك، هناك مؤامرة على حياتك. ماذا تعني؟ مما احترس؟ أي مؤامرة؟ ثم أخبره بكذبة بشعة. سيضع عقلة الإصبع السم في طعامك، رأيته يقطف أوراقا سامة من الحديقة. ماذا؟ أجل يا مولاي، لقد سمعته يقول بالحرف، والآن سيظل الملك راقدا في الفراش بآلام في بطنه بعد أن يأكل الكرز السام. ياه كم هذا شنيع، لقد أحببته. لكنه لم يحب جلالتك كما يبدو. خاف الملك أن يسم، فأرسل حراسه إلى عقلة الإصبع. أحضروه. لقد طعنني بسيفه، فليواجه سيف الملك الآن. مولاي أطلبتني؟ يا مولاي انظر. أثبت القط كلامه بأن أخرج ورقة سامة مخبأة تحت سرج الفأر، وضعها بنفسه من قبل. ليست ملكي. ألم تخطط إذن لوضع السم في طعام الملك لتجعله يمرض؟ ها؟ دهش عقلة الإصبع وفقد القدرة على الرد ولم ينفي التهم. اقبضوا عليه حالاً. أمرهم الملك على الفور بأن يلقوا به في السجن، ونظراً لصغر حجمه حبسوه في بندول ساعة. يا لسوء حظي. مرت الساعات والأيام ولم يجد عقلة الإصبع أمامه إلا التأرجح على البندول. وفي ليلة جذب انتباهه فراشة كبيرة كانت تحوم بالغرفة. أيتها الفراشة أخرجيني. وبكى ونقر على الزجاج. عزيزي من أنت؟ عقلة الإصبع، أخرجيني أرجوك. هذا مؤسف للغاية. كانت الفراشة نفسها محبوسة في صندوق ضخم بعد أن غفت فيه وتحررت منه لتوها، فأشفقت على عقلة الإصبع وقامت بتحريره. تفضل. شكراً. إذن أين ستذهب؟ لا أدري، فليس لي مكان. اطمئن، سأخذك إلى مملكة الفراشات حيث الجميع صغار، ستصبح في أمان. حقاً؟ شكراً جزيلاً. وهذا ما حدث، وإلى يومنا هذا يمكنكم رؤية تمثال الفراشة الذي صنعه عقلة الإصبع في مملكة الفراشات بعد مغامراته.